كان طالب العلم قبل أن يلج أبواب العلم يحسن كيف يلج، وليس كما هو الشأن في هذا الزمان، طالب العلم يسير في طلب العلم ولا يدري أصول هذا الطلب. ولذلك لم يكن ثم خلاف بين من كتب في هذه المسائل في كيفية الطلب، بخلاف ما يطرح في العصر الحاضر فيما يتعلق باختلاف في المنهجيات، كما يقال منهجية كذا ومنهجية كذا إلى آخره، وكل هذا انحراف كما سيأتي بيانه مدللا وتسمع فيه من كلام أهل العلم الكبار الذين هم الأصل في حديث في مثل هذه المسائل، لأن الوقوف على كيفية أن يصير طالب العلم عالما هذا لا يكون إلا لمنتهم في العلم، بمعنى أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالذي يرسم لك طريق لتصل إلى النهاية هو من وصل إلى النهاية، بخلاف من يرسم الطريق وهو لازال في البداية حينئذ ضل ويضل غيره. وهذا هو من المحكات التي جعلت كثيرا من طلبة العلم في هذا الزمان قد يطلبون العلم عدد سنين ثم بعد ذلك يعودون من حيث بدأوا، لأنهم ولجوا هذا الطريق دون نظر فيما يتعلق بكلام أهل العلم، لأن هذه المنهجية كما ذكرت لك قد وقع فيها خلط كبير، ولا سيما أن كثيرا من طلاب العلم ممن جلست معهم أو جلسوا معي فإذا بهم من أصحاب عقول كبيرة وقوة في الحفظ وفراغ في الوقت وكذلك جمع للكتب ونحو ذلك، لكنه لم يحصل شيئا، فيقول عندي وعندي وعندي وبذلت عدد سنين في طلب العلم ولم أفز بشيء من العلوم، لم يضبط علما واحدا. فلا بد من ماذا؟ لابد من نظر في صحة المنهجية، صحة المنهجية، وحذاري حذاري أن تنظر في منهجية تتعلق بمعاصر، وإنما تنظر في المنهجية فيما يتعلق به بالأوائل السابقين، لأنك تجعلهم قدوة لك في هذا الشأن. حينئذ لابد من الوقوف على ما ذكروه وكتبوه وما قد عملوا به هم في أنفسهم، حينئذ تصل إلى الغاية. وأما أنك تدخل في كل منتدى وفي كل ملتقى وتقرأ كل ما كتب وثلاثون منهجية في طلب العلم، ليس عند ثلاثين منهجية، هو منهج واحد، كيف جاء التعدد؟ من أين جاء هذا التعدد؟ هذا يدل على أن فهم المنهجية فيه خلل، وهذه مشكلة. إذا كانت المنهجية فيها خلل حينئذ ما هي المنهجية في فهم المنهجية خلل؟ ليس عندنا منهجية واحدة قطعا، وأناظر على ذلك، ليس عندنا إلا منهجية واحدة وهي الحفظ والتلقي على أهل العلم والتدرج في العلم، أصول عند أهل العلم، وهي التي يعتنون بها. ولذلك سيأتينا في هذا الكتاب أنه لم يسمي لك كتابا واحدا تحفظه، وإنما ذكر لك علم النحو والصرف والبيان والحديث والفقه الأخير على جهة الإجمال، وهذا من حسن التصنيف. لماذا؟ لأن النظر في المفردات هذه لا تنتهي، لأن هذه تختلف. سيكون في زمن ما الذي شاع هو ألفية بن مالك، والذي يأتي في زمن آخر الذي يشيع هو كافية بن الحاجب، فكيف ينص على كتاب معين؟ وإنما نقول كما قال الشوكاني في أدب الطالب، وقد هو سلك مسلك التنصيص، من شاع عنده في بلده وقطره شرح ألفية بن مالك فليحفظ ذلك النظم وليعتني بما ذكره العلم، ومن شاع عندهم في قطره وبلده كافية بن الحاجب فليعتني به. إذن لا خلاف، اتفقا، ليس بينهما خلاف. لا يقول أن قائل إذا حفظ ألفية السيوطي أو العراقي اختلفا، لا، لم يختلفا، وإنما اتحدا أنه لابد من متن ولابد من ألفية ولابد من أخذ على أهل العلم. وأما النظر فيما يتعلق بمفردات المتون ونحو ذلك هذا لا يشتغل به العلم، وليس من الأمور التي تكون فيها المعارك والمذابح، وإنما يكون فيه في الأصول. فانتبه يا طالب العلم، سنذكر لك أصولا إن شاء الله تعالى تعين على فهم المنهجية في كيفية طالب العلم. أولئك.